وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، وأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر فقد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه من هذه الطرق المتعددة يبين ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من أذاهم، وأنهم كانوا يؤذونه ويعملون على إيذائه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الذي حصل له من الإيذاء يعني فيه زيادة في رفعته وعلو درجته وصبره على ما يناله، والله عز وجل قادر على أن ينصره وأن يؤيده دون أن يحصل قتال، ولكن الله شاء أن يبتلي الناس بعضهم بعض، كما قال الله عز وجل ذلك ولو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي وأصابه يعني ما أصابه من أذى المشركين وعملوا ما عملوا من إيذائه، وهذا كما هو معلوم فيه زيادة لأجره وثوابه، وأيضا ليكون لأصحابه القدوة والأسوة، وأنهم إذا علموا أنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الأذى وأنه حصل له ما حصل من الأذى، فإنهم يعني يقتدون به ويأتسون به ويصبرون على ما ينالهم من الأذى في سبيل الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد ذكر يعني هذا النوع من أذى المشركين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، وأنه قد ذبحت جزور يعني في قريش، وأن أبا جهل قال من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على كتف الرسول أو على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا فانبعث أشقاها، وأشقاها جاء بيانه في الرواية الأخرى، وهو أنه عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط يعني جاء بيانه يعني في الرواية التي بعد هذا، وأنه هو الذي تولى ذلك وهو الذي قام بمباشرة هذا الأمر الخطير السيء، وأنهم لما حصل يعني ذلك منه جعلوا يتضاحكون ويعني يقرب بعضهم من بعض من شدة الضحك، ولكن ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو كان لي منعه لأزلته عنه، لو كان لي منعه يعني قدرة وله يعني قبيلة يعني تسنده لا فعل ذلك، ولكنه هو من هذيل رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي، فهو ليس يعني من من من من هؤلاء، وليس له منعة يعني في قريش، ولهذا يقول أنه لم يتمكن من أخذ ذلك أو إزالة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله تعالى عنها علمت بذلك فجاءت وأزالت ذلك عن ظهره وسبتهم ودعت عليهم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجوده، ولما سلم جعل يدعو على كفار قريش، يعني عموما يدعو على قريش وعلى كفارهم عموما وعلى أفراد منهم بأسمائهم وعلى أفراد منهم بأسمائهم. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني أنه يكرر الدعاء ويكرر السؤال، والمقصود من ذلك الدعاء هو السؤال، والسؤال هو الدعاء، لأنه دعاء على قريش وسؤال من الله، سؤال لله عز وجل أن يوقع بهم ما يوقع من العقوبة. وإنما يعني ميز بينهما أو عطف بعضهم على بعض يعني من قبيل التغير اللفظ، من قبيل التغير في اللفظ، لأن اللفظ إذا حصل في التغير يمكن أن يعطف، مثل ما يقول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، ألفى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين والمين هو الكذب. وكذلك هنا ذكر الدعاء، الدعاء هو السؤال والسؤال هو الدعاء، حصل يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني على الدعاء عليهم عموما وعلى أفراد منهم، وذكر يعني سبعة يعني من كفارهم، وذكرت الرواية الأولى أن فيهم الوليد بن عقبة، أن فيهم الوليد بن عقبة، وجاء في الرواية الأخرى أنه الوليد بن عتبة، وهذا هو الصحيح، لأن الوليد بن عقبة قال يعني في آخر الرواية الأولى قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط، يعني المقصود بأبي إسحاق هذا هو راوي كتاب مسلم، وليس أبا إسحاق الذي هو جاء في إسناد هذا الحديث، وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الذي كان يروي في هذا الحديث، يعني يروي هذا الحديث في إسناده، أي في إسناده أبو إسحاق الذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. فقال يعني في آخره يعني الذي هو راوي كتاب مسلم الذي هو إبراهيم بن سفيان قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط، وإنما كان غلطا، والصواب هو الوليد بن عتبة كما جاء في رواية أخرى، وذلك أن الوليد بن عقبة لم يكن موجودا في ذلك الوقت، أو أنه موجود لكنه صغير، ثم أيضا هو قد عاش إلى خلافة عثمان، وهو الذي مر ذكره قريبا في إقامة الحد، حد القبر عليه يعني في إنابة عثمان رضي الله عنه علي في إقامة الحج عليه، وقد مر ذلك قريبا. فإذا هنا قال أبو سفيان أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط، لأن يعني هذا غير صحيح، وإنما هو وهم، والصواب هو ما جاء في الرواية التي بعد هذا، وهو أنه الوليد بن عتبة وليس الوليد بن عقبة. وهذا من الزيادات التي يذكرها أو يأتي بها راوي كتاب مسلم الذي هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. وقد مر يعني شيء من الزيادات التي كان يأتي بها، ويعني وقد جاء في عند مسلم كما سيأتي في حديث الدجال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا نزل بسبخة يعني حول المدينة، وأنه يخرج يعني إليه يعني كل كافر ومنافق، وأنه يعني يخرج إليه شاب من أهل المدينة ويعني يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يأمر يقتله ويجعله قطعتين، قطعة يمشي بين القطعتين، ثم يعود كما كان فيقول إنك أنت الدجال وأننا ما زدنا فيك إلا بصيرة، يعني لأنك أنت الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال أبو إسحاق يقال أنه الخضر، قال أبو إسحاق يقال أنه الخضر، أبو إسحاق هو هذا الذي هو إبراهيم بن سفيان، يعني هو معلوم أن الخضر هذا قد مات، وأنه ولم يعمر، وأن يعني ما ذكر في شيء من تعميره وأنه معمر، وأن هذا غير صحيح. وبعض الناس الذي يعني لا يفهم ولا يعني هذا قد يقول أنه الخضر في صحيح مسلم، أن هذا الذي يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الخضر، ولكن هذا كلام يعني هذا ليس من صحيح مسلم، وإنما هذا من زيادة أبي سفيان أبي إسحاق الذي هو سفيان الذي هو إبراهيم بن سفيان. إذن أبو سفيان الذي معنا هذا هو إبراهيم بن سفيان إبراهيم بن سفيان الذي هو أبو إسحاق، وليس أبا إسحاق الذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ولهذا جاء في بعض الروايات قال أبو إسحاق ونسيت السابع، قال أبو إسحاق ونسيت السابع، يعني الذي هو أبو إسحاق السبيعي هذا هو الذي قال أنا نسيت السابع. وأما الأول الذي قال في أبو إسحاق هذا هو المراد به راوي صحيح مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالامس، فقال ابو جهل: ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان؟ السلا هو الغشاء الذي يعني يكون محيطا بال يعني بالجنين والمولود في البطن، عندما يخرج يظهر عليه المشيمة، وهو السلا، ولكنه بالنسبة للآدمية يقال له المشيمة، بالنسبة للآدمية المرأة يقال له المشيمة، وفي غيرها من الحيوانات يقال له سلا، وفي غيرها من الحيوانات يقال له سلا. فقال فقال: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، أشقاهم الذي هو عقبة بن أبي معيط، فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا من شدة الضحك يعني بعضهم يتمايل على بعض، يعني يضحكون مستغرقين في الضحك، وبعضهم يعني يميل إلى بعض حتى يعني تمس أجسامهم، يعني بعضهم أجسام بعض يعني من شدة الضحك. قال: وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة، طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، يعني لما دعا عليهم ودعا على قريش وسمعوا صوته يعني خافوا من قبول دعوته، وأن الله يعني يستجيب دعاءه ويعذبهم. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف. الوليد بن عقبة هذا هو غلط، الذي لأن الوليد بن عقبة عاش حتى زمن عثمان، وهو الذي جلد في الخمر، يعني في مرة حديثه الحديث في جلده في صحيح مسلم في باب حد الخمر. وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، هو الذي بعث محمد. السابع جاء في صحيح البخاري وهو عمارة بن الوليد. قال: فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم ذكر أن هؤلاء الذين يعني دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأهم صرعى يعني يوم بدر في غزوة بدر، وأنهم سحبوا وألقوا في قليب بدر، والمقصود من ذلك يعني أغلبهم، وإلا فإن فيهم من يعني من أسر ويعني قتل صبرا، الذي هو عقبة بن أبي معيط، فلم يكن معهم في أنه ألقي في القليب ولكنه قتل. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. هذا أبو إسحاق الذي هو راوي كتاب مسلم الذي هو إبراهيم بن سفيان، غلط في هذا الحديث، لأن الوليد بن عقبة عاش إلى زمن عثمان، ولأنه كان في زمن في وقت هذا الحدث كان يعني غير موجود أو أنه صغير جدا. ولكن الصواب هو الوليد بن عتبة كما جاء مبينا في الرواية رواية بعد هذا. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي عن عبد الرحيم يعني بن سليمان. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي عن عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن جعفر بن عون عن سفيان عن أبي إسحاق. سفيان الثوري. حدثنا أبو بكر بن شيبة عن جعفر بن عون عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن زهير عن أبي إسحاق. زهير بن معاوية. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري وألفاظه متقاربة. قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يفرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك شيء أشد مما حصل يوم أحد؟ فذكر أنه عند العقبة وأنه عندما كان يعرض نفسه أول ما بعث على القبائل يعني في الموسم وأنه يعني لما عرض نفسه على يعني على هؤلاء هذا الذي ذكر وأنه لم يجبه وأنه ذهب مغموما يعني مهموما على وجهه يعني فلم يستفق ولم يتنبه إلا هو في قرن الثعالب. وقرن الثعالب هو قرن منازل الذي هو ميقات أهل نجد. قال وإذا سحابة وفيها جبريل فناداه وقال إن الله عز وجل سمع قولك وقول قومك لك وأنه أمر أو أرسل إليك ملك الجبال لترى رأيك فيهم فإن أردنا فكلمه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن الله بعثه إليه ليأمره بما يراه فيهم. قال فإن جئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يفرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم مع شدة يعني أذى قومه له وأنهم يعني أناله ما أنالهم من الأذى ومع ذلك يعني يمكنه التخلص منهم والقضاء عليهم وإنزال العقوبة بهم بأن يأمر ملك الجبال بأن يطبق عليهم الأخشبين والأخشبين هما جبلان جبل مكة يعني فينتهوا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لحرصه على هداية قومه وعلى يعني أن يحصل بقاءهم وأن يهديهم الله وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهذا هو الذي قد حصل. فإنه قد يعني وجد من أصلابهم من يعني من يعبد الله لا يشرك به شيئا فهذا كما هو معلوم يدل على حرصه على الهداية وعلى شفقته على يعني على قومه وأنه يريد هدايتهم ويرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قد مر بنا يعني بالأمس قصة الرجل الذي قال اللهم اغفر لقومي كان يسلت الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومعلوم أن الكفار يعني لا يدعى لهم بالمغفرة, ويمكن أن يكون الذي حصل لهذا النبي مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العقربين, وأنه يعني طلب أن لا يعجلهم العقوبة وأن يعني وأن لا يحصل لهم العذاب الذي يستأصلهم, وإنما يعني يغفر لهم يعني هذا الشيء الذي يعني الذي حصل منهم, وهو يعني وهو شج وجه يعني نبيهم, فيكون يعني يحتمل أن يكون من هذا القبيل, وأنه ليس المقصود أنه يغفر لهم الذنوب, لأن الكفار لا تغفر لهم الذنوب, إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. فيكون المقصود من ذلك لعل أنه من جنس ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في قصة العقربين, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكن من أن أو عرض عليه أن يطبق عليهم العقربين, ولكنه أراد أن يبقوا, وهنا لم يرد أن يفنوا لديه ذلك النبي, فيكون هذه القصة مثل هذه القصة, أو يكون معناها مثل ما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال واغفر لي أبي إنه كان من الضالين, وجاء في القرآن وما كان سفر إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. فيكون يعني إما أن يكون مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم على قصة الجبلين الأخشبين, أو يكون مثل ما حصل لإبراهيم وأن ذلك النبي لم يكن على علم أو لم يعني يوحى إليه بأن يعني يستغفر أو بأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن جندب بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أصيبت يده ودميت وسال الدم منها في بعض تلك المشاهد, أي المشاهد التي تكون يعني مع الكفار في غزواته صلى الله عليه وسلم. ويعني وقد قال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله يعني ما لقيت, يعني أن هذا الذي حصل في سبيل الله, ولا شك أن هذا فيه زيادة لأجره وثوابه, وأيضا يعني تسلية لأمته, وأنهم يعني إذا حصل لهم ما حصل يعتبرون أنهم مقتدون برسول الله, أنهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن رسول الله هو رسول الله أصابه ما أصابه, فعليهم أن يصبروا يعني وأن يحتسبوا وأن يرجوا الثواب من الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان. جندب بن سفيان جندب منصوب إلى جده, نسب إلى جده جندب بن عبد الله بن سفيان. قال وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. هنا قال يعني في غار, يعني والغار قد يتبادر إلى الذهن أنه الكهف الذي في الجبل, يعني الكهف الذي في الجبل يقال له غار, لكن الذي مر يعني في الحديث أنه في بعض المشاهد, ويعني قيل لعله يعني معناه في غزوة من الغزوات, وأنه يعني يقال يعني لها يعني ويأتي في إطلاق كلمة غار يعني على هذا المعنى الذي هو يعني الغزو. والنووي ذكر يعني توضيحا لهذا المعنى فقال قال كذا في الأصول في غار. قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكناني لعله غازية وتصحف كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد وكما جاء في رواية البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر. قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع لا الغار الذي هو الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد ومنه قول علي رضي الله عنه ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين أي العسكرين والجمعين. قال حدثنا هو أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا رضي الله عنه يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. وذكر هذا الحديث المتعلق ببيان يعني ما كان عليه كفار قريش من الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني لما تأخر به الوحي قالوا إن يعني إن إن إن إن إن إن إن إن ربك قال المشركون قد ودع محمد. وفي رواية قالت امرأة يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. الأول شو؟ قال المشركون قد ودع محمد. ودع محمد يعني أنه ترك ولم يعني يأتيه الوحي الذي كان يأتيه ويعني والمرأة التي قالت أرى أن شيطانك قد تركك يعني أنه لم يأتي إليه يعني والودع هو الترك يعني ودعك وودعك يعني معنى أنه تركك. وأنزل الله عز وجل والضحى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما ودعك يعني ما تركك وما يعني قطع عنك الوحي ولا وما قلاك معنى أبغضك. نعم. في الرواية الثانية اشتكى صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلتين أو ثلاثة. نعم لم يقم ليلتين أو ثلاثة يعني فقالت تلك المرأة يعني إن شيطانك قد تركك يعني ما كان يأتي إليه. نعم. وعبروا عن الوحي الذي ينزل إليه والملك الذي ينزل إليه بأنه شيطان. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان. سفيان بن عيينة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن زهير بن معاوية. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي. الملائي هو أبو نعيم الفضل بن دفين. عن سفيان هو ثوري. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجادة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثل، وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين والمشركين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب ليزور سعد بن عبادة سيد الحزرج رضي الله تعالى عنه، وكان مرضفا أسامة بن زيد على حمار يعني عليه إكاف من قال عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، هذا مثل السرج على الفرس والرحل على البعير، يعني الذي الحمار يقال له إكاف، وتحته قطيفة فدكية يعني معناها أن كساء يعني لين يعني تحت هذا الإكاف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف معه أسامة بن زيد، وهذا يدل على عيادة المريض يعني راكبا وكذلك ماشيا، وعلى الإرداف على الدابة إذا كانت مضيقة، وعلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار، وأن ركوب الحمار يعني لا بأس به لمن هو في غاية الشرف، وقد ركبه رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع عدة يعني أحوال، وفي هذه المرة كان معه أسامة بن زيد وكان رديفه، ولما جاءوا في الطريق مروا على جماعة أخلاط من المشركين ومن اليهود ومن المسلمين، وفي المشركين يعني فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قبل أن يظهر إسلامه، ويعني وفيهم عبد الله بن رواحة، وقد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، والمقصود من ذلك أنه يسلم إذا كان في أخلاط من المسلمين وغيرهم يسلم ويراد ويكون مرادهم بالسلام المسلمين، وأما غير المسلمين لا يسلم عليهم بالسلام عليكم، وإنما يسلم عليهم بالسلام على من اتبع الهدى كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كانوا مختلطين في مسلمين وغير مسلمين فإنه يسلم بالسلام عليكم، ويكون مقصود ذلك المسلمين الرسول عليه السلام لما جاء وكانت الأرض سابقة وكان الحمار يعني ظهر الغبار من آثار يعني مشيه، فيعني عبد الله بن أبي بن سلول يعني غطى أنفه، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فكان مما قال عبد الله بن أبي أنه لا أحسن من هذا، وفي بعض الروايات الأحسن من هذا أنك تبقى في منزلك، وأنما جاءك تقص عليه وتبين له ومن جاءك لا تشغل نفسك بالذهاب إليه. في الرواية التي هنا لا أحسن, لا أحسن من هذا, وهذا مدح, ولكن قولها لا أحسن من هذا يعني أن أن أن أحسن من هذا الفعل الذي كونك تغشى الناس ألا تغشاهم, ولكن اجلس في بيتك وفي رحلك, ومن جاءك قص عليه وادعه, ومن لم يأتي إليك فلا تشغل نفسك يعني فيه. فقال عبد الله بن رواحة بل اغشنا ويعني وعمل يعني وادعو إلى الله عز وجل. فحصل الاختلاف وارتفعت الأصوات, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفضهم يعني ويهدئهم ويسكنهم, ثم إنه ذهب إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال لا ترى يعني ما حصل من فلان, فقال اعفو عنه يا رسول الله واصفح, ثم بين له يعني الشيء الذي في قلبه وأن عنده حقد وعنده حسد, وأنه قال إن أهل هذه البحيرة يعني المدينة أرادوا أن يتوجوه وأن يسودوه وأن يكون سيدا, ويعني فلما جئت ويعني أعطاك الله ما أعطاك وانصرف الناس عنه وصاروا إليك شرقا يعني بهذا الذي قد حصل, ولهذا قال ما قال فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان هذا قبل أن يسلم, يعني قبل أن يظهر إسلامه, قبل أن يظهر إسلامه, ومعلوم أنه يعني كان أولا يعني كافر ومكفر الكفر وبعد ذلك أسلم, ولكنه أظهر إسلامه فهو مسلم ظاهرا وكافر باطنا كما هو شأن المنافقين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال حدثنا محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن ليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي, قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة, فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. قال فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه, قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنه كان ذهب إلى أبي عبد الله بن أبي, والسابق يعني ذكر أنه متجه إلى سعد بن عبادة يعوده وأنه مر في الطريق, فيحتمل أن يكون أراد هذا وأراد هذا, أراد أن يكون هذا في الطريق يعني يدعو إلى الإسلام وأن ينتهي إلى سعد بن عبادة يزوره. وفيه أن أن أن أن أنه يعني لما حصل يعني ما قاله يعني لا قاله عبد الله بن أبي يعني لا تؤذينا بنتن حمارك, فقال يعني بعض الصحابة لا حماره أو ريح حماره أحسن ريحا منك. فيعني حصل من بعض المسلمين من جماعة يعني عبد الله بن أبي أنهم يعني تكلموا يعني نصرة له, وبعض وفي مقابلهم يعني بعض المسلمين, وأنه حصل يعني بعضهم يضرب بعضا ونزلت هذه ليه وأن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. وقوله طائفتين من المؤمنين يعني معناه أن هؤلاء المتقابلين يعني هم مسلمون, ولكنهم مسلمون يعني من جماعة عبد الله بن أبي يعني, وكانوا يعني أرادوا يعني ألا يساء إليه, ويعني من يقابلهم. فنزلت الآية أو بلغني قال بلغني أن نزلت هذه الآية, وهذا لا يستقيم إلا إذا كان الذين أقاموا أو الذين حصل منهم الكلام في الأول يعني الذين انتصروا لعبد الله بن أبي أنهم من المسلمين ومن الأنصار. قال حدثنا محمد بن عبد العال القيسي عن المعتمر ابن سليمان بن طرحان عن أبيه عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد, قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهو فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل؟ بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقتل أبي جهل, وقد مر بنا يعني أن ابن عفراء والذي كان في الصف يعني بجوار عبد الرحمن بن عوف على يمينه وشماله كل منهما قال أتعرف يا عم تعرف أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال إن بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأجل منا. فأراهم إياه عندما يعني حصل يعني التحرك فانطلق إليه يجريان واعتذره حتى قتل. وهنا في هذا الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يعلم لنا خبر أبي جهل يعني التحقق من موته والتحقق من قتله. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورأى أن ابن عفراء قد قتلاه أو أنه أصابه حتى برك أو برد, وأنه يعني وجد فيه شيء من الحياة شيء من الرمق, فقال له أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل يعني قتله قومه؟ وفي بعض يعني في رواية أخرى قال لو غير أكار قتلني, يعني معناه أن كونه يقتل أكار يعني له الفلاح يعني أنه يعني يحتقر يعني الأكارين, وأن وذلك أن الذين قتلوه من الأنصار وكانوا والأنصار يغلب عليهم الفلاحة يغلب عليهم الحرب, وهذا يعني يفيد يعني معناه التهكم واستحقار يعني الذين قتلوه والنيل منهم, وهو في حالة الصعبة والعياذ بالله. يعني فأجهز عليه وأكمل أو أزال هذه البقية أو هذا الرمق يعني, فاحتز رأسه وأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق يعني ما صنع يعني هل هلك هل مات؟ المراد التحقق من موته, وذلك لشدة عداوته وإيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي مر في الحديث اليوم أنه هو الذي أشار أو بحث عن من يأخذ السلع ويغضر على جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة. قال فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. يعني برد يعني سكن يعني, لكنه بقي عنده بقية رمق. قال فأخذ بلحيته قال فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يعني كان معنى ذلك وهل غير يعني رجل قتلتموه, يعني هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. يعني هذه رواية أخرى أو عبارة أخرى أنه قال يعني تمنى أنه لو قتله غير أكار